ما وقع بعد ذلك، ما وقع بعد ذلك شيء أغرب من هذا بكثير. تعرف أنت الشباب بيتحمس للمواضيع أكثر من اللزوم يعني، فهدوني بيتحمسوا لهدون هدون لهدون إلى آخره. في ناس منهم لا من هدون لا من هدون بيريدوا يعرفوا الحقيقة، وبيشوفوا شيخين أو كترتين أو طائفتين مختلفتين، طيب ما تلتقوا ما تجتمعوا. أنا موقفي ما بتغير، مثل ما قلنا لكم عن الإخوان المسلمين مع حزب التحرير، يا جماعة نجتمع. وأنا بقول دائما وأبدا، أنا أي اجتماع بيجتمعوا بستفيد منه، لأنه إما اللي بيجتمع معي أعلم مني فواضح أنه راح يستفيد منه، أو دوني فواضح أنه راح يستفيد منه كمان باستفادته هو مني، القضية تعبدية يعني. وهكذا مثل من شارات طالب النازل فائدة متحققة. لذلك أنا ما أنظر قضية كبير صغير أعلم أجهل، كل هذه الأمور أنا طاوية تماما. لذلك بقول اجمعونا اجمعونا اجمعونا، تحمسوا جماعة راحوا للبنان يفتشوا عن الشيخ ما حصلوه، طبعا حصلوا لبعض الرؤوس الكبار، كان جواب انه الشيخ صعب انه بيجي على الشام ويجتمع مع الشيخ، لكن بعدكم واحد يعني من علمائنا بيجتمع معه وبيتناظر معه. فعلا بعتوني واحد طرابلسي شبيه متحمس للحزب ولايط ببغائية يعني مثل ما قلت، فاجتمعنا عندي في الدكان ووضعنا نقاط مثل مناهج يعني مناقشة من آخره، وبدأنا فعلا يوم يومين أو أقل أو أكثر ما إذا كان تماما بطل يجيبني. كان الوسيط بيني وبينه هذا عبد الرحمن الملك، شفت عبد الرحمن أخي وين صاحبك كذا، علق الموضوع ما نهينا مناقشة، قال والله أحس أن المخابرات عم تتعقبه، لذلك نجا بنفسه قلنا له خير. ولسه بقى المعركة العاطفية هي قائمة، إنه بدون اجتماع بدون اجتماع.